بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع حي على الصلاة ولا أذهب إلى المسجد. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام أنسوه في الدنيا الصلاة، أتته الهموم والغموم، فإذا به ينادي أرحنا بها يا بلال، تأتيه الكروب والزلازل فيقول أرحنا بها يا بلال، يموت أصحابه يموت أبناءه فيقول أرحنا بها يا بلال. صارت أنسه الصلاة، عروجه الصلاة، قرة عينه الصلاة، سعادته الصلاة. ما كان يرتاح صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا قام إلى الصلاة يصلي، يفرح القلب، ينشرح الصدر، تعرج الروح. هذا معنى قرة العين. تأتيك البشارة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أنا ما أتصور ولا أتخيل كيف مسلم يترك الصلاة، كيف ممكن مسلم يعيش من غير الصلاة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مطعون يفكر بالصلاة، يغمى عليه يفكر بالصلاة. إنما تهزمون بالمعاصي فأوصهم بالصلاة. الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تخيلوا عندما تكون الصلاة هي قرة العين، الصلاة إنها معنى عظيم، الصلاة مجال للتنفيس والشكوى، الصلاة الأنس بالله تعالى وقت الصلاة. تخيل نحن المسلمون نبتعد عن الصلاة، نترك الصلاة، نتهاون عن الصلاة، والأمة لو صلت لوصلت لكنها لم تصلي ففصلت. أما صلاتنا يا الأخوة صارت كنقر الديك، يصلي الشخص خلف الإمام الله أكبر ثم يغيب عن الدنيا فعلا، لكن ليس مع الله، وإنما مع مشاغل الدنيا، ما ينتبه إلا مع التسليم. ماذا قرأ الإمام وماذا قال في ركوعه أو سجوده؟ لا يذكر شيئا. تذهب إلى صلاة الفجر يختارك الله تعالى من بين هؤلاء النائمون الكسالى الخاملون، يختارك أنت لتقوم. واصدح بلال مؤذنا سر السعادة في الصلاة. سر السعادة في الحياة سر خفي لا نرى، لا في الأمان سره والناس لم تبلغ مدى، والناس لم تبلغ مدى. سر السعادة في الحياة سر خفي لا ترى، لا في الأمان سره والناس لم تبلغ مدى. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم صلاة سعادتي لفضيلة الشيخ حسن الحسيني.